ماشي يا باشا ماشي يا شيخ. تفكر في مشيبك والمآب ودفنك بعد عزك في التراب. إذ وفيت قبرا أنت فيه تقيم إلى يوم الحساب. خرجت من التراب فصرت فيه وعلمت الفصيح من الخطاب. خرجت من التراب فصرت فيه وكأنك ما خرجت من التراب. فطلق هذه الدنيا ثلاث وبادر قبل موتك بالمتاب. لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لم يقدر العبد يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنور. دع الحرص في الدنيا وفي العيش فلا تطمع فإن الرزق مكتوب وسوء الظن لا ينفع. فلا تجمع من المال فلا تدري لمن تجمع. غني كل من يقنع فقير كل من يطمع. أحبابي أحباب المصطفى صلوات ربي عليه عودا طيبا إلى شجرة القرآن بصحبة قارئ مصر والعالم الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية. تكريما للفقيد الراحل وللأسرة الكريمة عائلات البطل وأهل هذا البلد الطيب. لنا معه لقاء طيب فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء سبحانك يا رب. قدره من وصنع من هو الله. ليس عليك صح يا شندي صح. ليس عليك يا وتنزع الملك ممن Oh, سبحانه وتعالى. اكسى عليك. وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير الملك تعطي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه ويحذركم الله نفسه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا من ظلم تفسر ويحذركم الله نفسه الإيمان. لا إله إلا الله. خفت عليك. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في ويحذركم الله نفسه اللهم زيدك يا رب اللهم زيدك عطاء الله الله الله الله. نعم نعم لسه عليه. نعم. ويحذركم الله نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ويحذركم الله نفسه. حظ كمان. ويغفركم الله ويحذركم الله نفسه

صلوا على سيدنا النبي ليس عليك. وإن وإني الله أكبر. عسل. نعم. وإني سميتها مريم وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. شر تخطيطه من شر يا رب. أنت محمود. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. علم الغيوب. والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. وإني سميتها مريم فلم نباتا حسنا وكفلها زكريا يا سيدي يا حلوة حلوة. كلما دخل عليها زكريا عليك الله يزيدك يا رب. نعم وكفى لها زكريا دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدن Thank you. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن قال رب أن لا يكون لي صلى على المزمل. عليك. واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. يا أستاذ تعاليك. وإذ قالت الملائكة يا مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء خليل الله إبراهيم لما وفى أرأيت كليم الله موسى لما نودي بالوادي المقدس طوى أرأيت زكريا ويحيى أرأيت عيسى يكلم الناس في المهد وكهلا أرأيت مريم لما تمثل لها جبريل بشرا أرأيت محمد لما نادى عليه الإله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أحبابي أحباب المصطفى صلوات ربي عليه، تلاوة قرآنية مباركة طلع علينا قارئ مصر والعالم الإسلامي بالإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ القرآن الكريم والمقيم بمعالي مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، تكريما للفقيد الراحل رحمة الله عليه وإلى أسرته الكريمة عائلات البطل وأهل هذا البلد الطيب. الباش مهندس عبد العزيز البطل وأسرته الكريمة يقدمون خالص الشكر إلى كل السادة الحضور في هذه الليلة القرآنية الطيبة من داخل قصر الضيافة ابن المأذون. كان معنا من الهندسة الإذاعية الحاج إمام محمد الإمام بالاشتراك مع الحاج محمد الرشاش بسماكين الشر. الأسرة الكريمة تقدم خالص الشكر إلى كل من واساهم وشاطرهم الأحزان في هذه الليلة القرآنية الطيبة، وشكر الله سعيكم جميعا.